بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع استكمال باب من الأبواب الهامة في رواية ورش بل في القراءات العشر ألا وهو باب الفتح والإمالة وتحديدا فيما يختص بورش في هذا الباب باب الفتح والتقليل أو الإمالة الصغرى ثم نعرج سريعا على التلاوة المنهجية لصفحة اليوم من الآية 100 من الآية 6 بعد 100 إلى الآية 13 بعد 100 من نفس الصورة سورة النساء الكبرى قبل البدء بإذن الله تعالى أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس انا الشيخ ياسر محمد مش هقول بقى اضيف الحلقه هقول شرفت برنامجك روايه ورش عن الامام نافع بارك الله فيك يا ياسر وكما تعلمون طبعا ان ياسر اول من بدا معايا برنامج روايه ورش منذ سنوات في هذا البرنامج وكنا ماشيين بنهج معين واحنا ماشيين في البرنامج ان احنا كنا بنتعلم روايه ورش على الهواء مباشره دون يعني ما يكون في ترتيب مسبق بيني وبين ياسر بارك الله فيكم أعزك الله يا ياسر الله يكرمك الله خير طيب تعالوا بقى كده نفكركم سريعا بباب الفتح والإمالة عشان النهارده حلقة النهارده تختص بكلمة واحدة شرح حلقة النهارده على كلمة واحدة على كلمة واحدة لأن فيها كلام مهم جدا ونتكلم فيها على فنيات في منتهى الأهمية في رواية ورش على هذه الكلمة اتفقنا في منذ حلقتين سابقتين لما جيت اتكلمت على باب الفتح والإمالة اتكلمت وقلت ان انا عندي اما بقول موسى فهذا فتح ما اجي ابتدي اقول موسى حذف انحراف وميل للصوت فهذا يسمى بالإمالة فاستنتجنا سويا ان انا عندي حاجة اسمها فتح وعندي حاجة اسمها إمالة طيب لكن الإمالة انواع هل نطقي للألف وانا بقول عيسى كنطقي للألف لو قلت نفس اللفظ وبقول عيسى هل س زي س أكيد بلا شك نطقي للألف الأولى هي فيها انحراف شوية بالصوت لكنها إلى الفتح أقرب نحس إن إحنا بنفتح الحرف عادي عيسى فهنا الإمالة مش واخدة قدر كبير هنا الإمالة صغرى فهذا ما يسميه العلماء بالتقليل وده اللي يخصنا في ورش لكن الصوت الآخر للألف وأنا بقول عيسى هنا حسينا بإحساسنا وإحنا بنسمع بالأذن كده الإحساس الصوتي للألف تميل أو أقرب إلى الكسر. خلاص الألف بتنحرف إلى ياء، خلي بالكم بتتجه إلى الياء لكن ما بخليهاش ياء، خلي بالكم من الكلام. بميل نحو، أنا بروح ناحية فلان لكن أنا ما وصلتلوش، أنا هميل ناحية ياسر لكن لسه ما روحتش لياسر. فخلي بالكم، فلما بعمل إمالة للألف أنا هميل بالألف نحو الياء لكن مش هجيبها ياء خالصة، هذا خطأ في الأداء. ما حدش يقول عيسي، ما حدش عقل هيعمل كده. فهنا هعمل إمالة بالألف نحو الياء وبالفتح نحو الكسر، فهذا إمالة كبيرة، فهذا ما يسميه العلماء بالإمالة الكبرى. وهذا النوع من أنواع الإمالة يختص به ثلاث قراء من القراء العشرة، حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي من الشاطبية وخلف العاشر من الضرة، لمن يقرأ بالشاطبية والضرة ومن طيبة النشر جميعا للثلاثة. طيب تعالوا كده سريعا، في الحلقة السابقة أذكركم إن إحنا اللي يخصنا فرش عن نافع إن عندي ألفاظ تقرأ بالفتح والتقليل فسميناه مقلل بخلف عنه، وعندي ألفاظ تقرأ بالتقليل فقط فيسمى مقلل قولا واحدا. اتفقنا أن المقلل قولا واحدا ملوش ارتباط ببدل، ملوش ارتباط ببدل لأنه هو ما فيهوش إلا التقليل، مش هيفرق معايا البدل جبته 2 4 6، مش هيفرق معايا، هو ما فيهوش إلا تقليل. لكن المقلل بخلف عنه اللي فيه الفتح وفيه التقليل، هنا بقى البدل يعمل شغل في الموضوع. والله لو قرأت ورش بقصر البدل ليا الفتح، قرأت لورش بتوسط البدل ماليش إلا التقليل، قرأت ورش بإشباع البدل اللي احنا منذ بدأنا الحلقات بسميه نصيب الأسد ليا الفتح والتقليل. طيب أول ما بدأت الشرح ابتديت أتناول قسم الأول ألا وهو المقلل قولا واحدا، وابتديت أرتبه وهندمه بشكل سهل مبسط غير اللي في كتب القراءات، ابتديت أعرضه بشكل مبسط غير عرض كتب القراءات. إزاي؟ ابتديت أقسمه إن أشوف المقلل قولا واحدا لورش، وجدنا أن المقلل واحدا لورش أولا الأحرف المقطعة في أوائل الصور، في حروف مقطعة في أوائل الصور ورش يقللها قولا واحدا. أولى هذه الأحرف الحرف المقطع حاء في جملة الحواميم السبعة بدءا من غافر وانتهاءا بالأحقاف، يبقى ده الحرف المقطع حاء، حاء ميم مقلل قولا واحدا لورش. ثم الحرف المقطع راء وهو ابتداء من جملة ألف لام را في المصحف الشريف بدءا من سورة يونس وانتهاءا بسورة الحجر، 6 صور. بس خلينا يكون عندي دقة علمية زي ما تعلمنا في البرنامج إن ألف لام را هم 6 صور ينتهوا بالحرف المقطع راء، يونس ثم هود ثم يوسف ثم الرعد ثم إبراهيم ثم الحجر، دول كلهم ينتهوا بالحرف المقطع راء. لكن تحديدا ألف لام راء 6 صور أطلع منهم سورة الرعد لأن سورة الرعد ألف لام ميم راء. يبقى عامة الحرف المقطع راء له التقليل راء راء، خلاص دي جملة الحرف المقطع حاء مقلل قولا واحدا والحرف المقطع راء مقلل قولا واحدا. وخدنا جملة ألفاظ كمان، بس قبل ما اخش على جملة الألفاظ اديت فايدة مهمة جدا وبأكد عليها للطلاب وطالبات العلم، الحرف المقطع هاء والحرف المقطع ياء، هاء وياء في سورة مريم كاف هاء ياء هاء ياء مقلل قولا واحدا لورش. بس هلاقي سائل، والكلام ده انا أكدت عليه الحلقة السابقة، يا شيخ الحرف المقطع هاء ذكر في سورة مريم ثم في السورة التي تليها في سورة طه، انت قلت ان سورة مريم الحرف المقطع هاء يقلل، طب وما هو حكم الحرف المقطع هاء في سورة طه قلت لورش عن نافع في الحرف المقطع ها في صورة طه الإمالة الكبرى، ودي الإمالة الكبرى الوحيدة لورش عن نافع. ما في إمالة كبرى لورش عن نافع إلا في الحرف المقطع ها، بس كده الجملة غلط، في صورة طه، لأن عندي بتاع مريم مقلل. أنا بأكد عشان يبقى عندنا دقة للي بيتعرض للشرح، مش عايز حد يتعرض للشرح ويتكلم كلام مش واضح. خلاص، آدي النقطة الثالثة. ذكرت جملة ألفاظ لورش عن نافع مقللة قولا واحدة، منها التوراة أيما وقعت في القرآن، ثم لفظ تتراه في سورة المؤمنون. النهاردة أكمل بقى جملة هذه الألفاظ، عندنا لفظة مهمة جدا، لفظ رأى. لفظ رأى في المصحف الشريف، راء همزة ألف رأى. ورش هيعمل فيها إيه؟ أولا ورش هيقلل الراء والهمزة، رأى رأى، هيعمل تقليل للراء والهمز. ولا ننسى أن الهمزة بعدها ألف، أو شوفوا الكلام، الحالة الثانية ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر. اللفظ الرابع رأى، قرأ ورش بتقليل الراء والهمزة. طيب، بس في ملحوظة تحت هذا الكلام، يبقى ورش هيعمل تقليل للراء والإيه والهمزة، يقول رأى. الملحوظة اللي عندك، الملحوظة بتقول أن الراء والهمزة جاء بعدهما ألف مادية، راء همزة وبعدها ألف، فيترتب على ذلك تقليل الراء والهمزة مع تثليث البدل. معقول؟ ده انت هتثلث البدل، يعني معنى كلامك ان انا هعمل البدل 2 و 4 و 6، وبالرغم من ان انا هعمل البدل 2 و 4 و 6 لا تتأثر الراء ولا الهمزة، هتفضل مقللة هي هي، هتفضل مقللة هي هي. خلي بالكم حلقة النهاردة مهمة، راء راء راء. إذن تقليل الراء والهمزة مع تثليث البدل، فلم يؤثر البدل على الراء ولا على الهمزة من حيث الفتح والتقليل، هي مقللة فقط الراء والهمزة بالرغم من تثليث البدل 2 4 6. طيب، شوفوا الاستنتاج اللي جاي أهم وأهم. شوفوا كده الكلمات اللي هنعرضها، لما أجي أقول استنتج معي حكم الراء والهمزة في لفظ رأى من حيث الفتح والتقليل وقفا ووصلا. طيب، كلام جميل. تعالوا كده نشوف الألفاظ اللي هتطلع لنا. اللفظة الأولى رأى كوكبا ورأى كاللذين. لو سمحت بصوا كده الكلمة رأى وشوفوا بعد الألف في كلمة رأى، في رأى جي وراها الكاف مفتوحة كوكبا، يعني معنى كلامك ان لفظ رأى جي بعدها حرف متحرك، سواء الحرف المتحرك ده كان في أول الكلمة التانية زي رأى كوكبا، أو بعد الألف كان حرف متحرك في نفس الكلمة رأى كا. عشان كده بقول نلاحظ أن لفظ رأى وقع بعده حرف متحرك. إذن الحكم هيكون تقليل الراء والهمزة مع تثليث البدل سواء وقفت أو وصلت. رأى رأى رأى. طب اوصل، رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا. طب والناحية الثانية، رأك رأك رأك رأك الذين رأك الذين رأك الذين. يعني لفظ رأى تنمى بعد منه حرف متحرك، فالراء والهمزة هيقللا هيقللا مع تثليث البدل 2 4 6. طب شوفوا الناحية التانية كده، راء القمر راء الشمس. شوفوا نطقي كده وانا بقول راء راء القمر راء الشمس. اولا الالف بتاعت راء ورا منها حرف ساكن رأل، ده بعد الألف اللي لم كانت ساكنة بتاعت القمر، يعني بعد الألف وقع حرف ساكن. رأش، رأش شمس، بعد الألف وقعت الشين مشددة، والشين المشددة أولها شين ساكنة. يبقى نلاحظ أن لفظ رأى وقع بعده حرفا ساكنا. طب الحكم هيبقى إيه؟ والله لو وقفنا على رأى وفصلناها عن القمر أو الشمس هترجع لأصلها. يعني هترجع لأصلها، يعني هنقلل الراء والهمزة ونثلث البدل. رأى رأى رأى. طب ولو انت وصلت لو انت وصلت هتفتح الراء والهمزة وما كأن لا في راء ولا همزة، فيهم تقليل. راء القمر تتقري زي حفص عادي، راء القمر، راء الشمس. يعني هنا بقى الكلام اختلف. لفظ راء إذا وقع بعده حرفا متحركة فالراء والهمزة يقللا مع تثليث البدل سواء في الوقف أو في الوصل. أما لفظ رأى إن وقع بعده حرفا ساكنة زي رأى القمر ورأى الشمس فهنعمل تقليل للراء والهمزة ونثلث البدل، بس الكلام ده لما تقف وتفصلها عن القمر والشمس. أما لو أنت وصلت فالألف هتحذف لالتقاء الساكنين فتضطر تفتح الراء والهمزة كأنك تنطق لحفص عن عاصم، رأى القمر رأى الشمس. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا ناخد حاجة كمان مهمة، فايدة أخرى. لفظ رأوك ولفظ رأته مثلا، خلي بالك لما أنا قلت إن رأى عملنا تقليل للراء والهمزة لأن جه بعدهم ألف مادية. طب كلمة رأوك وكلمة رأته، شوفوا الراء والهمزة بعدهم إيه؟ فرأوك جه بعد الراء والهمزة واو، ورأته جه بعد الراء والهمزة تاء. هل الكلام ده يتطبق نفس الكلام على رأى؟ لا. إذا وقع بعد حرفي الراء والهمزة حرفا غير الألف المادية، أي حرف يقع بعد الراء والهمزة بس ما يكونش ألف مادية، فحكم الراء والهمزة الفتح وقفا ووصلا. ده طلعنا برا الموضوع خالص. يبقى ما تخدعش أنا في رأوك ورأته وأقول ده هيتعمل لهم نفس ما تعمل في رأى من شوية. لا، طول ما الراء والهمزة ما فيش بعدهم ألف تفتح الراء والهمزة الحفص كأنك بتقرأ الحفص، كأنك تقرأ لحفص عن عاصم، رأوك رأته. ماشي الكلام؟ خلاص؟ آدي كلمة النهاردة، بس كلمة النهاردة في منتهى الأهمية، كان لازم أبينها كده وكان لازم أفرض لها حلقة لوحدها عشان نبرزها ونبينها ونوفيها حقها. خلاص؟ تعالوا بقى، طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله لسه ما زلنا مع باب التقليل قولا واحدة، وهتكلم فيه على صور في المصحف الشريف بيقرأها ورشع النافع بالتقليل قولا واحدا، بالرغم ان لما نبص لللفظ نفسه ألاقي ان المفروض لو طبقت اصل القاعدة ألاقي ان في فتح وتقليل. لا، ده في صور معينة بعينها لورش النافع هي مقللة قولا واحدا، هي كده. الحلقة اللي جاية برضو مهمة، هذا الباب في منتهى الأهمية، هذا ميزان ورش، بل ميزان القراء العشر. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نبص على التلاوة المنهجية ونتابع تلاوة ياسر إن شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم. التلاوة المنهجية اتفقنا أن عندنا من الآية 106 إلى الآية 113 من سورة النساء. خلاص؟ هنبتدي بقى نسمع لقراءة ياسر، وهنعلق إن شاء الله لو في تعليق على الصفحة في أثناء قراءة ياسر. تفضل يا ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. جميل. ولو أنا وصلت يا ياسر أنفسهم أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يبقى إذن في هذه الآية طبعا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ما فيهاش أي أحكام لورش عن نافع. لكن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لما وقف سكننا ميم الجمع حال الوصل وفضلت ان ياسر يوصل عشان نتعلم ورش. فأنفسهم هيعمل صلة للميم كأني بقولها بواو، وهذه الواو تمد بمقدار 6 حركات. طب ايه شرط ان لازم يقع بعد الميم همزة؟ خوان نثيمة النقل كما هو معلوم. اكمل ياسر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طبعا الآية بتشرح نفسها، ما فيهاش إلا حكمين برضو نفس الكلام، ميم الجمع لورش ثم الفتح والتقليل في لفظ يرضى. واتفقنا أن طالما أن اللفظ فيها فتح وتقليل هذا يسمى مقلل بخلف عنه، يرتبط بالإيه؟ بالبدا. قبل ما ياسر يشرع في الآية التالية، ها أنتم هؤلاء، هذه اللفظة في ها أنتم حفص يثبت الألف. لو بصيتوا معايا في المصحف هتلاقوا بعد الهاء ألف خنجرية وعليها علامة المد الزائد، فتقرأ لحفص من طريق الشاطبية بالتوسط، احنا كلامنا كله على الشاطبية. طيب ورش عن نافع، أولا هيحذف الألف بعد الهاء، ورش هيعمل حذف للألف بعد الهاء. ها أنتم، ها أنتم، ما فيش بقى ها أنتم دي، ما فيش ألف، ها أنتم كأن هاء مفتوحة وهمزة مفتوحة، ها أنتم، ها آ، ها آ، ها أنتم. طب كلام جميل، يبقى أولا تحذف الألف بعد الهاء، ثم الهمزة نفسها ورش يعمل فيها إيه بقى؟ إما أن يقرأها بالتسهيل، ها أنتم، ها، ها ها. والكلام ده كان ليا باع طويل معاكم فيه ان الهمزه المسهله ما جيبهاش ها، ما لقاش حد يقولي ها ها ها ها، غلط. الهمزه المسهله حرف فرعي مش هاء خالصه، ها هانتم هانتم. او ورش يبدل الهمزه الف ماديه. طب الالف الماديه دي هيقراها بمقدار 6 حركات، ها أنتم. يبقى في هذه الكلمة إما تسهيل الهمزة هانتم أو الإبدال ألف مادية مع الإشباع. يلا ياسر. هانتم كمان مرة، التسهيل هانتم أو الإبدال. يلا هانتم. لا، وانت بتبدل انزل على النون المخفاة، هانتم هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. طبعا شرعنا فأنتم أو هانتم الإبدال مع الإشباع، والدنيا فيها فتح وإيه وتقليل. أكمل يا ياسر. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تمام، ما فيش إلا النقل، سوءا أو. أكمل يا ياسر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، برضو نفس القضية نقل، وكان الله عليما حكيما. تمام. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فيش برضو في الآية اللي عندي نقل. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. انتبه طبعا يا ياسر إلى لفظ يضلوك اللام، ترقيق اللام، عشان احنا عندنا طبعا ورش بيغلظ لامات، بس هنا مش هقدر اغلظها لسببين مكسور. السبب الاول ان هنا في يضلوك عندنا او يضلون اللام اولا مضمومه، وشرط تغليظ اللام ان اللام لازم تبقى مفتوحه. تاني شرط اصلا مش موجود ان لازم اللام اللي هغلظها دي مسبوقه بطاء او بظاء او بصاد، وهنا دي ضاد. يعني كده كده فقد الشرط. واخد بالك؟ يلا اكمل يا ياسر بقى. هات تاني. لهم الطائفه منهم. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل. طيب انتبه لشيء يا ياسر. لفظ شيء لين مهموز. ولورش في اللين المهموز 4 و6. صح ولا لا؟ توسط واشباع. توسط والاشباع. فهنوصلها وما يضرونك من شيء وانزل شيء وانزل. وما يضرونك من شيء وانزل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتح الله عليك يا ياسر. طب الحين تلقي الاتصالات إن شاء الله. هعلق بس على كم كلمة كده. عندي لهم الطائفة، بأكد على إدغام التاء في الطاء، إدغام التاء في الطاء إدغاما واجبا. خش على الطاء على طول. بالضبط كده، خش على الطاء مباشرة، تدغم التاء في الطاء إدغاما واجبا. بس خلي بالك أنا قلت إدغاما واجبا لأن أنا عندي الإدغامات بتنقسم إلى قسمين، إما إدغام واجب أو إدغام جائز. الإدغام الواجب وهو ما اتفق عليه جميع القراء، الإدغام الواجب هو ما اتفق عليه جميع القراء 10، ما فيش اختلاف بينه، فهنا يسمى إدغام إيه؟ واجب. واجب إدغام التاء في الطاء على سبيل المثال، يعني اللي قدامنا في الصفحة. لكن عندي إدغامات جائزة وهو ما اتفق عليه بعض القراء وأظهره البعض. طب تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إسلام. يا شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. هشام ربنا يبارك فيك. بعد ذلك أقرأ منين؟ أقرأ منين؟ أقرأ من أول واستغفر الله، الآية 106. طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا، من كان خوانا نثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله

معنا أخونا إسلام من السويس. السلام عليكم يا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا محمد؟ الله يكرمك يا إسلام. قبل أن أقرأ. اقرأ إن شاء الله. قبل أن أقرأ فقط يعني سمحت أحب أن أشكر شيخنا فضيل الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام على مجيئنا وتشريفهم لنا في بني سويف. بارك الله فيك يا إسلام. أقرأ. أعزك الله يا إسلام. بارك الله فيك. الله يكرمك. أقرأ. تفضل يا إسلام. منين؟ من أي آية؟ اقرأ إن شاء الله من عنده. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. طب قل لي يا إسلام، أنت هتقرأ بحفص أم بورش؟ بحفص. طيب هشرط عليك شرط. فضل. هسمع منك حفص وبعدين نقرأ كده أيتين بورش ونشوف ورش سهلة ولا لا. ماشي؟ متفق يا إسلام؟ ماشي. يلا يا إسلام. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. طيب صل على النبي يا إسلام. صلى الله عليه وسلم. اقرأ كده من أول الصفحة واستغفر الله. هسمع منك كده آيتين ونشوف ورش سهلة ولا لا يا إسلام. يلا ابدأ. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب بص يا إسلام، أولا أنفسهم، مش الميم دي ميم جمع. أي ميم جمع وراها همزة ورش يحط لها واو ويمد الواو دي ست حركات. أنفسهم إن تتقال إزاي يا إسلام؟ أنفسهم إن الله. تمام، كلام جميل. خوانا، خوانا التنوين ده يا إسلام مش نون ساكنة؟ نعم. طالما أن التنوين ورا منه همزة ورش يشيل الهمزة وياخد حركة الهمزة دي يعملها ويحطها على التنوين. خواننا فيما، يقول إيه؟ خواننا فيما. يلا قول الآية على بعضها بقى الورش. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. الله يفتح عليك. ورش صعبة يا إسلام؟ ده سهلة. بس تابعني بقى كل مرة كده ناخد لنا قاعدة أو اتنين. متفقين يا إسلام؟ متفقين إن شاء الله. بارك الله فيك يا إسلام. أحسن. طيب معنا أخونا مصطفى من أسوان. السلام عليك يا مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيل الشيخان الشيخ محمد حسن، أبا مصطفى. الله يكرمك يا مصطفى. بارك الله فيك يا حبيبي. محمد الله أسأل الله أن يوفقك ويسرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين آمين. ويسرك كل أمر عسير إن شاء الله. آمين يا رب آمين يا رب. نشرع في خير. الله يكرمك. تفضل يا مصطفى من مطلع الصفحة واستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون

طائفة لهمت طائفة منهم أن يضلوك أن يضلوك بينها تاني لهم الطائفة. طب أصحح إيه مع السؤال؟ التشكيل أن يضلوك وما يضلون إلا أعديها مرة أخرى. أن يضلوك وما يضلون أنفسهم وما يضرون كما. واضح الاتصال انقطع. طيب ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقات القادمة إن شاء الله هنستكمل باب الفتح والإمالة, والحلقة القادمة تكون هامة جدا لأنها تعرض للصور التي تقلل لورش عن نافع قولا واحدة مع بعض الفوائد التي تختص بالتقليل قولا واحدة. بارك الله فيك يا شيخ ياسر, نجد برنامجك ان شاء الله ضيف على الحلقه, وبرنامجك برنامج رواية ورش ان شاء الله, وان شاء الله تتجدد هذه اللقاءات باذن الله تبارك وتعالى. الله يكرمك يا ياسر, الله يبارك فيك. بارك الله لي ولكم في القران العظيم, واحسن الله اليكم. هذه الدنيا كساعه, اجعلوا الاعمال طاعه, اشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته.